تحببه ابتداء في الله، وأن تقربه من الله، وأن تحببه في رسول الله، وبعد ذلك أن تحببه في طريق بيوت الله. فإن دخل بيت الله عز وجل عرفته وبينت له الحلال والحرام. هذا تدرج في منهج الإيه؟ الدعوة. تدرج في منهج الدعوة لا في الأحكام، فالأحكام انتهت. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص انتهت الأحكام، وأكمل الله الدين وأتم الله النعمة. فالسيدة عائشة بتقول لو نزل من القرآن أول ما نزل ما تشربوش الخمر؟ هيقولوا لا مش ممكن بقى، إيه الذي لن ندع الخمر أبدا؟ ليه؟ لأن الخمر كانت بالنسبة إليهم ماء بالنسبة لنا، جاهلية. الخمر بالنسبة لهم أمر عادي. فلو نزل قرآن يقول الخمر حرام ولسه ما فيش إسلام في القلوب وعقيدة في القلوب، يقول لك لا، الزنا حرام ما فيش عقيدة في القلوب، يقول لك لا. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام ظل يربي هؤلاء الصحابة 13 سنة على الاعتقاد، على العقيدة، على معنى الإيمان بالله. تؤمن بالله يعني إيه؟ يعني إيه قلبك يمتلئ بعظمة الله؟ كيف يمتلئ قلبك بهيبة الله؟ كيف تحب الله وتخشاه في سرك وعلنك؟ ظل النبي يؤصل معنى العقيدة ومعنى الإيمان بالله في القلوب إلى الحد الذي تمكنت العقيدة فيه من القلوب، وأشربت القلوب حب العقيدة وحب الإيمان. فلما نزلت الآيات بعد ذلك لتحلل وتحرم، الخمر حرام انتهينا ربنا، الزنا حرام انتهينا ربنا، خلاص. ليه؟ لأن هذه القلوب عرفت قدر الله وعظمة الله وجلاله. إنما احنا النهاردة بنتجرأ على المعصية وبنجاهر بالمعصية وبنتحدى الله، ليه؟ لأننا لا نعرف قدر الله وجلال الله. نحينا شريعة رسول الله واستهزأنا بسنة رسول الله، بل ونعلن الحرب عليها كل يوم في الجرائد والمجلات، لأننا لم نعد نعرف قدر رسول الله. قدر النبي في قلوب الأمة ضاع إلا من رحم ربك من أفراد. قدر الله في قلوب الأمة ضاع، ما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدرت الأمة حق قدر الله ولا حق قدر رسول الله أبدا. القرآن ضاع والسنة ضاعت. ليه؟ لأن الأمة لم تعد تعرف قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج علينا مجرم يقول إن مصيبة الشرق والشرقيين فيما يسمونه بالأديان. مصيبة الشرق في إن متمسك بدين يقول لك لا، الدين بيقول إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما العقيدة تمكنت من القلوب جاءت هذه العقيدة بماعز والغامدية. الموظف مننا تربى، سامحوني، على أن يراقب رئيسه في العمل، والوزير يراقب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يراقب رئيس الجمهورية، وكل خايف من كله، كله خايف من كله أو من كله. ليه؟ لأن ما تربناش على أن نراقب الملك الذي لا يغفل ولا ينام. أما يجيب الرئيس الكل يلعب، رئيس العمل يعني الكل يلعب. مجرد ما رئيس مجلس إدارة مثلا أو المدير العام يتغير شوية تجد الإيه، حتى في الجيش. وأنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك، يجي الطابور الصباح، كنت أنا بلقي الكلمة في الجيش صبح، وبعدين أقف المنصة يستلم الطابور رتبة صغيرة مثلا ملازم أول أو نائب، كنت كلمة على الأكثر الضبط والرأي مش كده مقدم يجي مقدم يجي لحظة تعليمات ويبدأ يركب السيارة ويريد أن ينصح. هذا الجمع الرهيب لما تربى أن يراقب بشرا بعينه، لما زال هذا البشر حدث ما رأيتم وما سمعتم. لكن انظروا إلى عشرات الآلاف من المصلين خلف إمام في الصلاة، يلتفت الإمام إليهم بوجه يقول استووا اعتدلوا، ويعطيهم ظهره. فهل إذا ما أعطى الإمام ظهره للمصلين يجلس منهم أحد أو يحدث الهرج والمرج؟ لا، لأنهم من خلفه لا يراقبونه، إنما يراقبون الحي الذي لا يموت. هذا هو الفارق بين أن نتربى على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، قانون الوضعي أعمى، قانون أعمى أعرج، لأنه من صنع مهازيل البشر. وذلك ما فيش قانون يثبت أبدا، كل يوم يتغير، ومذكرة تفسيرية لتوضيح القانون، لا وفي ثغرة في القانون، ومحامي ناجح يقول لك لا اخرج من دي وادخل من دي، ليه؟ لأنه قانون بشري. بشري، كلمة بشري دي يعني على طول نقص وضعف وضيق أفق. ليه؟ لأن أنا البشر لي حدود معينة، أنا لا أرى ما خلف هذا الجدار ولكن الله يرى، لا أرى ما يحدث الآن في أمريكا ولكن الله يرى، لا أعلم ماذا يحدث غدا ولكن الله يعلم. إذن الإنسان محكوم بشهواته ونزواته وضعفه وقصوره، فإن عاش الإنسان في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش الإنسان في مكان لا يعيش في غيره، وإن عاش الإنسان فترة لا يعيش بعدها، فإذا ما وضع الإنسان قانونا لنفسه أو لبني جنسه جاء قانونه متسما بسماته هو من ضعف وقصور ونزوات وشهوات. أما خالق الإنسان فهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بعدين سبحان الله، نحن لا نريد أن نطبق هذا القانون الذي نقتنع به تماما، يعني لا ترى أحدا رجلا عقلانيا يجادلك في أنه ينبغي أن نخرج على كتالوج سيارة مصنوعة في اليابان مثلا. اليابان يصنعوا السيارة التويوتا ويجيلك كتالوج، لا يجرؤ مخلوق أن يعترض على فقرة من فقرات الكتالوج، يقول لك لا أنا بحترم أهل التخصص، دول أهل الصنعة وهم اللي عارفين الصنعة بتاعتهم، ما يفسدها ما يصلحها، فأنت صنعة من؟ طب إذا تعطب وتعطل فيك شيء، محرك تعطل فيه، يجب عليك أن تسأل من؟ أن تسأل الله الخالق. مستحيل سيارتك تتعطل في الشارع تروح بقى الفكهاني، مستحيل، أو تروح بقى الطبيب قلب، لأنك فطرت على أن اللي يصلح هذه السيارة المهندس أو الميكانيك، فطرة طبيعة. فكذلك أنت خلق الله، فيجب عليك إذا ما أردت أن تبحث عن طريق، إن تعثرت أن تبحث عن طريق النجاة، فيجب عليك ابتداء وانتهاء ألا تسأل إلا من خلقك وسواك وهو الذي يعلم ما خلق ومن خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، وقال سبحانه قل أأنتم أعلم أم الله، وقال سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال سبحانه إن الحكم إلا لله. إلا لله يعني يعني له قرآن وله سنة، مش زي ما قال المجرم المرتد فرج فودة، انت عاوزين ننزل ربنا نقعده على منصة مجلس الشعب؟ شوف الواقع، يقول ان الحكم الا لله، عمالين تقولوا ان الحكم، عاوزين ننزل ربنا نقعده على منصة مجلس الشعب؟ شوف الغبي بيقول ايه، انما ان الحكم الا لله، يعني يا من امنتم بالله حكموا قرآن الله وسنة رسول الله، فالقرآن بين ايدينا والسنة معنا، حكموا القرآن والسنة. هذا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى إذن العقيدة لما تمكنت من قلوب الصحابة ورباهم النبي على حب الله والخوف من الله وعلى معنى الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، لما تأصلت العقيدة في قلوبهم جاءت هذه العقيدة بماعز الذي زنى. والله لجابته هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا قبضت عليه شرطة الأداب أبدا، وإنما جاء الرجل طائعا مختارا على قدميه ليقول للنبي طهرني يا رسول الله. هي دي العقيدة بقى، هي دي العقيدة يا إخوان، قلوب اتربت اهي. مين اللي جاب ماعز؟ العقيدة، الإيمان، المراقبة لله، القلوب الحي المرهفة، الضمائر الحساسة، الضمير الحي هو يعلم أن الله رآه، وهو يريد أن يطهر نفسه في الدنيا قبل أن يقام عليه الحد في الآخرة. فيبقى حج الدنيا اهون. طهرني يا رسول الله. يقول له ويحك، ارجع استغفر الله وتوب اليه. شوف الاسلام المتعطش لسفك الدماء، اللي عاوز يقطع الايدي والارجل زي ما يقول العلمانيين المجرمين. اهو النبي يقول له ويحك، ارجع استغفر الله وتوب اليه. بالله عليك لو رجع ماعز واستغفر الله وتاب اليه، الم يفعل ما امره به رسول الله؟ بلى. يبقى عمل النبي قال له خلاص. لكن القلوب التي تربت على مراقبة الله شأنها آخر. يرجع معي الثانيون، طهرني يا رسول الله، والنبي يقول له ويحك، ارجع استغفر الله وتوب إليه. ويجي له ثالث يوم، طهرني يا رسول الله، ويحك، ارجع استغفر الله وتوب إليه. ثلاث أيام وماعز مصر. لماذا؟ ما الذي جاء بك يا ماعز؟ إنه الخوف من الله. ما الذي جاء بك يا ماعز؟ إنها مراقبة الله، إنه الإيمان. عرف قدر الله وامتلأ قلبه بحب الله والخوف منه. هذه العظمة أيها الأحبة الكرام. فأنا أقول السيدة ستقول لو نزل أولا لا تشرب الخمر لقالوا لا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا لا ندع الزنا أبدا. لكن متى نزل ذلك؟ لما سابوا إلى الإسلام وتعلقت قلوبهم بعقيدة التوحيد وعرفوا قدر الله وعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أيضا أن الفترة المكية على طولها لم تكن التعاليم القرآنية فيها متجهة إلا إلى بناء العقيدة وترسيخها في أعماق وجدان، وما ذاك إلا لأن العقيدة هي قوة الدفع للإنسان المؤمن نحو الطاعة المطلقة لله في الأمر والنهي. ولذلك تعجبني عبارة السيد قطب رحمه الله وغفر له، يقول ما نزلت الآيات لتنشئ التصور الإسلامي إلا بعد أن رسخت العقيدة في القلوب. آيات التصور الإسلامي اللي هو كمال البنيان بقى لم تنزل إلا بعد ما أسس الإيه؟ البنيان، والأساس هو إيه؟ هو العقيدة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أدي لك مثال. النذر عبادة، النذر عبادة، يعني تقدم نذر هذه عبادة لله عز وجل. فرجل معه 1000 جنيه وقال هذه نذر، وأخذ هذه 1000 جنيه وقال هذه نذر للبدوي، يصلح منه النذر؟ يقبل الله منه النذر؟ ليه؟ لأن النذر المين؟ ولا يقبل الله من قوم شريعتهم أو عبادتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الاعتقاد هو الأصل. يبقى يعلم أن النذر لله، فلما يبقى يعتقد ان النذر لله وبعدين يقدم النذر مع هذه العقيدة الصافية، الله عز وجل يقبل منه. اذا الهدف الاول من نزول القرآن منجم ايه يا شباب؟ مراعاة حاجة الدعوة الجديدة الى الايه؟ التدرج. يبقى هذا هو الهدف الايه؟ الاول. الهدف الثاني تثبيت فؤاد المصطفى. كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله إن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة، خلي بالك من الكلام الجميل ده، إن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز من عند الله جل وعلا، فيحدث للنبي من السرور ما لا تعبر عنه العبارة. ولهذا كان المصطفى أجود الناس بالخير، كان أجود من الريح المرسلة في رمضان، وذلك لكثرة ما كان يلقاه جبريل يدارسه الوحي. يعني اما تكون مثلا رجل مسؤول من اهل الدنيا ويكثر من طلبه لاحد الافراد، هو رجل مسؤول والكل يتمنى وده بل ويخطب وده، ولكن مع هذا فان الرجل يختار دائما رجلا بعينه يطلبه مرارا وتكرارا ويسعد بالجلوس معه. هذا ان دل فانما يدل على ماذا؟ على حب هذا المسؤول لهذا الرجل، فيأنس بقى الرجل ويسعد. ولك ان تتصور بقى يعني سعادة هذا العبد المسكين اذا كانت الدعوة من رجل كبير. فانا اقول لك مع الفارق الرهيب، اما الوحي يتنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتنزل عليه جبريل فده يسر فؤاد النبي ويثبت فؤاد النبي ويربط النبي صلى الله عليه وسلم دائما بمن أرسل جبريل بالوحي بالله، فتثبيت لفؤاد النبي. ولذلك لما القرآن تأخر شوية عن النبي في أول البعثة وقال المشركون لقد قلى رب محمد محمدا، قلى يعني هجره وتركه وحزن النبي حزنا بليغا وتأثر تأثرا شديدا، فنزل القرآن يقسم فيه الحق سبحانه بالضحى والليل إذا سجى، فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى آخر الآيات. ولذلك النبي عليه الصلاة بيقول مرة لسيدنا جبريل يا جبريل أنت ما بتكترش من زيارتنا ليه؟ ألا تكثر من زيارتنا؟ كأنه يأنس ويسعد بلقاء جبريل، لأنه لقاء الأرض بالسماء، فقل له ألا تكثر من زيارتنا يا جبريل؟ فنزل قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، مش بأيدينا الموضوع ده لا نملك، إنما أنا رسول من قبل الحق تبارك وتعالى. يبقى إذن الهدف الثاني من أهداف نزول القرآن بهذه الصورة من التنجيم والتفريق لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي نزول الوحي وتكرار نزول الملك من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك يملأ قلب النبي بالسرور ويملأ صدره بالانشراح والغبطة، وكلما نزل الوحي كلما تجددت عناية الحق تبارك وتعالى بالنبي المرسل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر الشيخ الزرقاني رحمه الله في ذلك عدة وجوه جميلة من باب تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول في التنجيم تيسير عليه من الله في حفظه، مش كده مدخل يعني جزئية جديدة، أما القرآن ينزل منجم فهذا تيسير من الله على النبي ليحفظ القرآن بخلاف ما ينزل 30 جزء جملة واحدة. فيقول في التنجيم تيسير على النبي من الله صلى الله عليه وسلم في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه وحكمه، وذلك مطمئن له على وعي ما يوحى إليه حفظا وفهما وإحكاما وحكما، كما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله. ومنها أيضا يقول إن في كل نوبة من نوبات هذا النزول معجزة شديدة غالبا، حيث تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل نوبة من نوبات التنزيل، فظهر عجزهم عن المعارضة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولا شك أن المعجزة تشد أزر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا تعهد الله للنبي عليه الصلاة والسلام عند اشتداد الخصوم عليه، فالشدائد بالنسبة للرسول كانت تحدث في أوقات متعددة متقاربة كانت أو متباعدة، والرسول في كل هذه الأوقات يحتاج إلى تسلية ويحتاج إلى أن يوحي إليه الحق تبارك وتعالى. فكلما أحرجه خصم من الخصوم نزل عليه القرآن للتسلية وللتثبيت. وتجيء تلك التسلية طارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. هذه بعض الحكم في نزول القرآن منجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما يضيق الحال على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويزداد الهم والكرب ويتعرض النبي للإذاء والعذاب، بل ويأمر النبي أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، ويبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض أخرى كالطائف، ويعود منها طريضا شريدا ليبحث في الخيام في وفود العرب المقبلة للحج عن قلب يحمل لا إله إلا الله، الوضع شديد لك أن تتصور. يعني صاحب الدعوة مطارد مشرد مرجوم بالحجارة بأبيه وأمي، وأصحاب مطاردون مشردون تركوا الديار والأهل والأموال والأوطان والبيوت والتجارات وكل شيء وذهبوا إلى الطائف إلى الحبشة هكذا بأنفسهم من أجل العقيدة. إخواننا والله لو فكرنا في الكلام ده نتصور قد إيه قدر أصحاب النبي. إيه العظمة دي؟ رجل بيسيب كل شيء عشان يطلع بنفسه بس بعقيدة يحمل نورها في قلبه. شوف الفارق. احنا النهاردة مطمئنين في بيوتنا واموالنا واولادنا، ومع ذلك قد يدعى الواحد منا الى الانفاق بشيء من ماله في سبيل الله فيبخل. ومع ذلك ليه الواحد من دول يقول لك ايه احنا بتوع النبي؟ اذا احنا ما دخلناش الجنة يدخلها شنودة وبطرس؟ احنا بتوع الجنة. شوف الفارق الكبير بين هؤلاء الاطهار وبيننا، ومع ذلك يخرج علينا من يقول هم رجال ونحن رجال. يا راجل حرم عليك، ان شئت فقل هم رجال ونحن ذكور، انما الرجولة دي معاني كبيرة جدا. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء الرجال الاطهار الاخيار الابرار، وان يلحقنا بهم في جنات النعيم. النبي عليه السلام مطارد والدعوة مطاردة والاصحاب مشردون. هذا القلب الكبير يحتاج إلى تسلية وإلى تثبيت، فينزل الحق تبارك وتعالى عليه صورة يوسف. صورة يوسف ها قصة تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول للنبي: لا تغضب ولا تحزن، فإن نبيا من أنبياء الله من قبلك قد تعرض لمثل هذا وترك أهله وترك بلده، ولكن الله مكن له وأعاده إلى أهله مرة أخرى، فأبشر يا ابن عبد الله، فإن خرجت فسيردك الله عز وجل إلى أهلك وإلى بلدك وإلى موطنك وأنت في غاية العز والتمكين. وبعدين في الآخر يقول له إيه؟ يقول له: حتى إذا استيأس الرسل. يا سلام، آيات عجيبة جدا. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما تخافش، تسلية وتثبيت. وبعدين يقول له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. آيات كثيرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى آخر الآيات التي نزلت في القرآن لتثبت قلب النبي وفؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك، يا سلام، بأعيننا. آية جميلة جدا. شوف ربنا يقول للنبي إيه بكفاية الآية دي: واصبر رقق بقى الراء، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف مكانة النبي، شوف مكانة النبي عند الله. شوف كده معذرة، يعني أما أقول لك إيه ده أنت في عيني من جوه، مش كده؟ يعني كده يعني إيه قمة الحب. فالله جل وعلا يقول لحبيبه المصطفى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى قل هو الله أحد. وربنا يقول للنبي إيه؟ والله يعصمك من الناس. شوف الآيات للتثبيت، ما يؤت شدة وكرب ثم تنزل آه من هذه الآيات، يوم يثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول إذا كان قلب النبي المصطفى، إذا كان قلب النبي المجتبى يحتاج في طريق الدعوة في وقت الأزمات والشدة إلى تثبيت، أفلا يحتاج كل سالك لهذا الدرب من آن لآخر إلى تثبيت؟ عشان كده بقول لله لله، كل من من الله عليه بالدعوة ما يفضلش يعزف دايما على وتر التيئيس للناس، التيئيس والتثبيط. شخص مرض الأمة ماشي، بس اوعى تتجاوز المرحلة دي الا ما تصف الدواء وتفتح باب الامل والرجاء، لان القلوب تحتاج الى تثبيت على الدرب وتحتاج الى تثبيت على الطريق. الفتن كثيرة والمحن شديدة والابتلاءات عظيمة، فتحتاج هذه القلوب، يحتاج اصحاب الدعوات، يحتاج اصحاب الدعوات من آن لآخر الى كلمات رقيقة رقراقة لتثبت القلوب على الدرب ولتثبت القلوب على الحق. لذا نقول ان هذه الكلمات التي تثبت اصحاب الدعوات على درب الدعوة في بيوت الله عز وجل، في مجالس العلم بين يدي اهل العلم المتحققين به، فيجب على كل سالك للدرب ان يرجع من آن لآخر الى مثل هذه الكلمات ليثبت فؤاده، ولا يدعي انه ليس في حاجة اليها. كلا، فان قلب النبي وهو القلب الموصول بالله كان يحتاج من آن لآخر الى كلمات لتثبته. فنحن احوج ما نكون الى مثل هذه الكلمات من آن لآخر ومن مرحلة لاخرى، ليثبت الفؤاد وليثبت القلب على الحق وعلى الدرب. اسأل الله عز وجل الا يخذلنا، انه ولي ذلك ومولاه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. هذه كلها نداءات متكررة من النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده على هذا الدرب. وإذا كان هذا التثبيت من حكم تنجيم القرآن، فإن هذا لا يخرج عن المصلحة العليا للدعوة الناشئة، وهو المقصود الأول الذي ذكرناه، ذكرته في النقطة الماضية، لكنه يتمثل هنا في شخص الداعي صلى الله عليه وآله وسلم، مما تناسب مع مهمة عظمى التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يصدع بها وأن يجاهد بها الأمم من أجل إرساء قواعدها. ففي قوة الداعي قوة لأتباعه ولدعوته، ما في ذلك شك ولا جدال. طيب الهدف الثالث هقوله في إجاز، وندع ضرب الأمثلة لهذه الوجوه الثلاثة في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. فلقد كان القرآن كما ذكرنا يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كل هذه الأحداث والوقائع قد ترتبت وتعددت واختلفت بترتيب الأماكن وباختلاف الأماكن والأزمان والوقائع. فكان القرآن يتنزل بحسب ترتيب كل واقعة من هذه الوقائع وبحسب كل حدث من هذه الأحداث التي كان يتعرض لها النبي مع المؤمنين معه. وكان في أسئلة متعددة من هؤلاء الصحب الكرام يسألون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن ليجيب وليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ما تقدم كان ينبغي أن يكون القرآن ترتيب في نزوله يساير كل ذلك، وقد كان. إذن فلترتيب النزول قصد وسر وحكم ومعاني عظيمة، وحتى لا نلقي بالكلام جزافا هكذا فسأوضح لكم وأضرب لكم الأدلة على هذه الوجوه الثلاثة في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.